الكلام على الخوارج وهذه الفرقة المارقة حتى يعني نريد ننتهي، لأننا سنتكلم بعد ذلك بعد ما أتكلم عموما على كلام اعتقادات والكلام في المسائل الأصولية يعني أصول الدين عند الخوارج، سأهتم بأمور ثلاثة أتكلم فيها بتوسع يتمسك بها وهي علامة من علامات الخوارج. فمن وجد نفسه يتكلم فيها بهذه الطريقة فهو منهم، ومن وجد نفسه لا يتكلم بهذه الطريقة في هذه العلامات الثلاث فليس منهم، حتى لا تقع المظلمة. الأمور الثلاثة الكلام على الإمامة بتوسع ونبين الإمامة وشروط الإمامة، وهذه عند أهل السنة والجماعة وعند الخوارج. الكلام الأمر الثاني في إيش؟ الحاكمية. حاكمية كلام عن الحاكمية لأنها مسألة عندهم من الأهمية بمكان. الثالث الكلام على سرعة التكفير أو التكفير، ضوابط التكفير عندهم. هذه المسألة، هذه المسائل المهمة جدا، العلامة المميزة لأهل السنة والجماعة المفارقة بينهم وبين أهل البدع والضلالة في مسألة المعتزلة المارقة الضالة. أقول من الأصول عند الخوارج أصول اعتقادهم كانوا لا يهتمون بذلك، ولم ينتشر عنهم الكلام الكثير في هذا الباب، لكنهم يأوون دائما إلى المعتزلة، يأوون دائما في كلامهم في هذه الأبواب إلى المعتزلة، فهم أميلوا جدا إلى المعتزلة وما يتكلم المعتزلة فيه من اعتقادات. فهؤلاء أكثرهم لنا فرق كثيرة جدا متشعبة، الخوارج فرق متشعبة كثيرة جدا، أكثرهم يميل لقول المعتزلة في الصفات وفي القدر وفي الإيمان وفي الغيبيات كما سيأتي تفصيله، وطائفة منهم يميلون إلى الأشاعرة. وهذا عجب وليس بعجب، لأن الخوارج والمرجئة اتفقا معا في التأصيل الاعتقادي في مسألة الإيمان. الإيمان كله إيه؟ شيء واحد، صحيح؟ هذا الأصل في هذا الباب. فإذا نقول بأن القليل منهم مال إلى الأشاعرة في قولهم في مسائل الصفات. نبدأ أول الاعتقادات عندهم الأصل في الصفات، في الأسماء والصفات، الأصل في الأسماء والصفات. الحق أنهم كما قلنا يميلون ميلا جارفا إلى المعتزلة، سواء كانوا الجهمية أو كانوا إيش؟ معتزلة. الجهمية الذين لا يؤمنون لا باسم ولا بصفة، يقولون لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، لا عليم ولا علم، لا قدير ولا قدرة، لا كريم ولا كرم، لا عزيز ولا عزة، نعوذ بالله من الخذلان، يعبدون عدما. والمعتزلة يقولون لا لا لا لا، نثبت الاسم لكننا لا نثبت ايش؟ الصفة. سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، كريم بلا كرم، عزيز بلا عزة. سبحان رب العظيم، ما هذا خبل وهبل وعدم علم وإتقان. أما اعتقاد أهل السنة والجماعة فهم يثبتون لله جل في علاه ما أثبته لنفسه من أسماء أو صفات أو أفعال سبحانه جل في علاه، ويعملون بقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهم يثبتون صفات الله جل في علاه على أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أنا الآن أذكر المنتهي وأصل المبتدي، وهم يثبتون الصفة ويقولون نثبت الصفات أولا بلا تمثيل بلا تكييف بلا تمثيل وبلا وبلا تشبيه آسف بلا تمثيل وبلا تشبيه وبلا تكييف، يعني حتى لو قالوا لا نمثل ولا نشبه لكننا نكيف، يعني يتصورون كيفية للصفة، والصفة لا كيفية لها. ده اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فهم ضلوا من ناحيتين، لا الكيفية موجودة، لأن هذا لا العقل لا يقبل، لا يمكن لصفة أن تتوفر بدون كيفية. كيف تكون صفة ولا كيفية لها؟ يبقى كل صفة لها كيفية، لكن هذه الكيفية قد تكون غابت عنا، بل هي أكيد غابت عنا فيها من الغيب، من باب يؤمنون بالغيب. فعليك أن تقول سمعت وأطعت. وأصل الأصيل في الباب قول مالك، قول الإمام مالك، والأصل فيها أنه جاء مرفوعا ضعيفا ولا عن أم سلمة، وجاء مرفوعا ضعيفا وجاء موقوفا عن أم سلمة أنها قالت الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. هو الإيمان بإيش؟ عائد، الضمير عائد على أقرب مذكور. إيش أقرب مذكور؟ الكيف. يعني لابد من الإيمان بالكيف، هناك كيف لكن لا نعلمه. قالت الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. فهم يؤمنون بالصفات ويقولون ليس من باب ليس كمثله شيء، لا تمثيل لا تكييف لا تشبيه لا تكييف، وإذا كان النفي لا تعطيل، إن كان النفي باب النفي بلا تعطيل، هم الإثبات بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف والنفي بلا تعطيل. كيف ذلك؟ كيف تطبيق هذا؟ كيف صبري؟ المفروض يعني هذه عندك، ولو أنا سرحان تعبان حريص خلاص بقى خليك نايم انت اسكت. بعد اذن حضرتك حريص. اتى كريم ما بقى نلف عليكم جميعا كده. بلازمة جاي استاذ. سؤال تاني. قلت ان اهل السنه والجماعه احنا قلنا اثبات تحت دائره بلا تمثيل بلا تكييف بلا. السؤال قلنا يثبتون بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، وعند النافي نافي بلا تعطيل، كيف ذلك؟ هذا السؤال. تفضل يا باشمهندس. خلاص تذكرت اه انت خلاص. طب هات. هو هذا انا عارف ليه عندك، لكن انا استغربت. أنا النافي بلا تعطيل انه يقول النفي المحض ليس مدحا ليس كمالا، هذا نوع تعطيل. النفي المحض ليس كمالا، لابد من النفي من الادب، النفي مع اثبات كمال، هذا معنى النفي بلا تعطيل. ان تثبت مع كمال، ان تنفي مع اثبات كمال الضد، اذ النفي المحض ليس كمالا. هذا اعتقد اهل السنه والجماعه. لو قلت بان الله لا يظلم، فهم؟ لو قلت بان الله لا ينام، لو قلت بان الله في علاه لا يتعب، انت سيء الادب، سيء الادب، ولا صح، ولست متعبدا لله جل وعلا باعتقاد صحيح. لانك اذا قلت ان الله لا ينام، قل لكمال حياتي وقيوميتي، لابد من اثبات ايش؟ كمال الضد. وهذا ادب القران علمنا به بالسياق. قال الله جل في علاه: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم. يبقى إذن قل لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياتي وقيمتي، هو الذي قال ذلك، قال الحي القيوم. قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. في السياق أثبت القوة والقدرة في ستة أيام، ثم قال ما مسنا من إيش؟ من لغوب، لكمال القوة والقدرة والعزة. إنما قولنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. بهذا النفي بلا تعطيل مع إثبات كمال الضد، مفهوم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، ثم ذكر لك الحياه القيوميه بالفعل، ايش قال؟ يرفع القسط ويخفض. هذا من حي قادر سبحانه وجل فعلا. يبقى اذا نافي بلا تعطيل، هذا اعتقاد اهل السنه والجماعه في مساله الاثبات والنفي. اما هؤلاء فهم نفي محض، والمقابلون الذين يثبتون اثباتا محضا بالتشبيه، غلو هنا وغلو هنا. فالخوارج اما جهميه ينفون الاسماء والصفات، يقولون لا سميع ولا سامع ولا بصير ولا بصر ولا قدير ولا قدرة، حاشا لله. يعبدون عدما وبحق هربوا وفروا من التشبيه إلى التشبيه. كيف؟ أرأيت ملح العلم؟ فكر بقى، كل واحد إصبعه في رأسه لغاية ما هذا إصبعه في عيني أنا. تفضل أخوي، كما قال الأخ أنت ناقل رشيد. ممتاز، شبه الله بالعدم، شبهه بالعدم. في الحق أنت شبهته بالعدم، ما هو تشبيهه لا؟ لما تقول لا سميع لا سمع لا بصير ولا بصر، لا فوق لا تحت، لا داخل عالم لا خارج عالم، شبهته بالعدم. فهذا تشبيهه الآن، وقعت فيما فررت منه. فالخوارج جميعا إما جهمية وإما معتزلة يثبتون اسما بلا صفة، ولك بذلك أنهم ينفون علو الله جل في علاه. الخوارج لا يقولون بأن الله في السماء، ينفون علو الله جل في علاه. هذا من أصول اعتقادهم الضال. ينفون علو الله جل في علاه. يقولون الله في كل مكان، هذا قول الكفر الفجر الفسقة الذين لا يوقرون ربهم جل في علاه. ما لكم لا ترجون الله وقارا. يقولون الله في كل مكان، وطبعا لهم شبه في ذلك، لا أقول أدلة، شبه. من هذه الشبه قول الله جل في علاه في سورة الأنعام، فيقول والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فقال هو الله في السماوات وفي الارض، اذا في كل مكان. وايضا في السوره في الايه الاخرى وهو الذي في السماء وفي الارض اله. قال هذا هو الان وهو معكم اينما كنتم. هذه الشبهة التي يتعلقون بها الخوارج على انه في كل مكان، طبعا يتعلق به كل اهل بدعه، وهذا كلام باطل ضعيف جدا. وهذا مبينه الان، مبينه علامات فارقه بين اهل السنه والجماعه وبين اهل البدع والضلاله من الخوارج الذين يعتقدون ان الله في كل مكان، وهذا اعتقاد كفري. هذا الاعتقاد اعتقاد كفري، من اعتقد ذلك فقد قال كفرا، فقد اعتقد كفرا. هل يكفر هو؟ هذه المساله ينظر فيها، لان بعض العلماء يقول هذه معلومه بدون بالضروره انه تكذيب للقران، لان الله جل وعلا قد قال الرحمن على العرش استوى. لكن الحق ان لهم شبهه، شبهه تاويل. ولذلك كان ابن تيمية لا يكفر كل الجهمية ولكن يكفر إيش؟ الرؤوس العلماء، وهذه فيها فيها ما فيها فيها ما فيها، لكن أحمد كفر الجهمية بأسرهم كل الجهمية، فالمسألة فيها نظر لأهل السنة والجماعة. لكن من يقول بأن الله في كل مكان هذا قول كفري، لأن فيه يتضمن تكذيب القرآن، وإن كان يحمل ما يحمل من التأويل، الشبه اشتبه عليهم بهذه الآية التي تمسكوا بها. إذن الأصل المحكم الله في السماء، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، لنبين المباينة بين اعتقاد أهل السنة والجماعة وبين اعتقاد أهل البدع والضلالة. الله في السماء حي لا يموت سبحانه وجل في علاه. قال الله جل في علاه: أأمنتم من في السماء أن يخسر الأرض فإذا تمر إلى آخر الآيات، لكنه قال أأمنتم من في السماء، وفي هنا بمعنى على اعتوران، قال أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من على السماء، ففي هنا بمعنى على. فوالله جل في علاه أيضا قال هو العلي، وهو العلي العظيم، وهو العلي القدير. الآيات التي ختمت بالاسمين العلي، فاسم العلي يتضمن صفات العلو، وأيضا جاء تصريحا الرحمن على العرش استوى، والعرش فوقه السماوات، الرحمن على العرش استوى، ومن ذلك الصعود والعروج، ومن ذلك النزول. قال الله تعالى: إليه يصعد الكرم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج إليه الملائكة، تعرج تصعد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار، فتكون في الفجر فيعرج الذين باتوا، يعرج يصعد. وأيضا الملائكة، أن الله تعالى: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم، يقولون دونكم أو بغياتكم هذه، فيجلسون ثم يعرجون الله تعالى فيسألهم وهو أعلم بهم. كل هذا العروج هذا يدل على العلو. أيضا النزول، قال الله تعالى جل في علاه: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلم. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال: ينزل ربنا ثلث الليل الآخر إلى آخر الحديث، أثبت النزول، والنزول لا يكون إلا من علو، النزول لا يكون إلا من علو. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، فهذه كلها أدلة تدل على العلو. وأيضا الأدلة الجارية بالفطرة تعلم العلو، لما في حديث معاوية أنها كانت يعني تحرس الغنم، فجاء الذئب فخطف منها غنمة فأخذها فصفعها فاستعتب، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفأعتقها؟ قال: لا، ائتني بها. فلما أتى بها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ دلل على علامة الإيمان بإيش؟ باعتقاد العلو. شوف انظر هذه الدلالة واضحة جدا. قال: وهم يعني يريدون الخسف بكل هذه بكل رواة هذا الحديث، يقولون حديث ضعيف، ضعفوه في مسلم كالشمس، قالوا هذا حديث ضعيف، وقالوا: من أشار بإصبعه إلى السماء فليقطع إصبعه. سبحان ربي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت. قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فإنها مؤمنة، الفاء تدل له حكم بعد الوصف، يدل على أن الوصف علة للحكم، يعني ما هي مؤمنة لأنها يعني العتق لها أنها مؤمنة، دلالة على أنه العتق لا يكون إلا المؤمن، وما كانت مؤمنة إلا بأنها أقرت بعقيدة أهل الإيمان وهو علو الرحمن، أيضا إثبات الرسالة للرسول العدنان صلى الله عليه وسلم. هذا دلالة على العلو. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لما كان يدعو كان يدعو إلى إيش، كما قال في الاستسقاء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أنس وأنه قلب باطن، جعل ظهور الكف إلى السماء، والنووي عد ذلك ما جعلها في الاستسقاء، قال: في كل بلاء يستدفعه يفعل ذلك، يدعو بهذا الدعاء. وأنت ترى فترة أنك لا تدعو إلا بذلك. وذلك الجويني، وكان من أذكياء العالم، المنظر الأصولي الفقيه اللغوي إمام الحرمين، الإمام الجويني وقف يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله لم يكن شيء، ثم قال: وما زال الله على ما هو عليه. كان الله لم يكن إيش؟ شيء، وما زال الله على ما هو عليه. يعني هو يريد بهذا الكلام أن ينفي علو الله جل في علاه على العرش. فقام الهمداني رجل من الأعراب، انظر رجل من الأعراب الفطر السليمة، قال له: دعنا مما تقول، أنا لست فلسفي ولا سفسطة ولا أتكلم بمقدمات ونتائج ولا تنظير، أقول لك شيئا ادفعه عني. يا إمام، أترى ما نراه من داخلة النفس أن كل إنسان أراد أن يدعو دعاء لرب جل في علاه إن بصره يعني إجبارا بصره يكون إلى السماء. فماذا قال المنصف؟ مسألة مش حور وكور. قال المنصف الجويني، ضرب على رأسه هكذا وقال: حيرني الهمداني حيرني الهمداني حيرني الهمداني. فطرة أبو بكر يقول, هذا إجماع من الصحابة. أبو بكر يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء, يعني على السماء, حي لا يموت. ابن مسعود يقول ما بين كل السماء والأرض مسيرة 50,000 سنة, وما بين السماء السابعة وبين العرش ماء مسيرة 50,000 سنة, والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم ما أنتم عليه ما تعملون. والحديث ورد بأن العرش أن السماء كالقبة هكذا والعرش فوقها, لكن الحق الحديث ضعيف, الحق أن هذا الحديث ضعيف, لكن يقال بأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وصف دقيق لمسألة العرش, وهو إثبات أيضا لعلو الله جل في علاه. أما هم فقد نفوا علو الله بهذه الشبه. أما الشبه الأولى عندهم في قول الله تعالى هو معكم أينما كنتم, الإجابة عليه يسيرة جدا. نقول لو دققت النظر لو لا يعني هذه كل هذه من المشتبهات, كل هذه من المشتبهات, وهذه علامة من علامة أهل البدع والدلالة بسرعة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قال هؤلاء الذين سمى الله فاجتنبيهم. فأما الذين سورة آل عمران, فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال علماؤنا لا لا مشتبه, رد المشتبه إلى المحكم يظهر لك ما فيه. هنا هم قالوا ما أخذوا بآيات المشتبهات وهو معكم أينما كنتم, قال ردها أولا في نفس الآية. السياق في الآيات السياق بالسباق واللحاق من المفسرات. الآية قال فيها الله جل في علام قال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض, يبقى صدر الباب بإيش؟ بالعلم. انظر إلى الختام قال إن الله بكل شيء عليم, يبقى هو سينبئهم معكم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم والخمسة إلا وسادسهم, بدأ بالعلم وختم بالعلم, دلالة على أنه كأنه يقول معكم بإيش؟ بعلم. وهذا اتفاق من السلف, معكم بعلمي, هو مع علوي لا ينفي قربه, ولكن هنا اتفاق السلف على أن معنى قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم يعني بعلمي. يبقى إذن لا شبهة, لا شبهة, بل هو يكون في السماء وهو معكم. القمر في السماء وتقول سرته والقمر, الواو دي واو إيه؟ واو المعية, سرته مع القمر, سرته والقمر, يبقى واو المعية. هذا أصل أصيل في هذا الباب في الرد عليه. أيضا يستدلون بشبهة أخرى ألا وهي وهو الذي لا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وإيش وجهركم. نقول هذه المسألة على أمرين. الأمر الأول في الرد فيها الوقف اللازم, وهو الله في السماوات قف قف لأنه في السماوات, والدلالة على الوقوف أو نقول بلزوم, لكن صاحب القراءات ممكن يعني يتقاتل معنا أنه ليس وقف لازم هنا, لكن يمكن أن نقول الآية حملتنا على ذلك بقول الله على الرحمن وعلى العرش استوى, محكم أن الله عرش استوى. يبقى إذن لما يقول الله في السماوات وهو الله في السماوات قف, هو في السماوات نعم يعني على السماوات, وفي الأرض الحال بقى والحال وفي الأرض يعلمه, وهذا موافق لقوله هو معكم إذا وهو معكم أينما كنتم يعني إيه بعلمي. فسرت الآية أقطع ذراعي لو حد أتقن هذا الباب فاهمين. يبقى إذن هو وهو الله في السماوات قف لأنه في السماوات, أما الحال في الأرض إيش يعلم بكم, يعلم بكل شيء في على, وهذا تحقيقه في قول الله وهو معكم أينما كنتم ألم ترى الله يعلم وأن الله بكل شيء عليم, يعني سبق بالعلم واللاحق كان بالعلم ختاما وابتداء بالعلم على أساس أنه معكم بالعلم ليس في كل مكان. وأما الآية الأخرى يتشبثون بها هي إيش, وهو الذي في السماء إلى وفي الأرض إلى ولا شيء لذلك. أولا أتينا بالمحكم أن الله على العرش فوق السماوات صحيح, طب قالوا الذي في السماء إله وفي الأرض إله, قلنا ما فيها شيء إله يتضمن صفة الإيه الكرم, ممتازين لا خطأ آسف نعم إله يتضمن صفة الإلهية, يعني هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وخضعانا وعبادة, كمال الذل مع كمال المحبة يساوي ركن العبودية, ركن العبودية الأعظم كمال الذل مع كمال المحبة. يبقى إذن المعنى الصحيح في الآية وهو المعبود في السماء المألوه في السماء, وهو المعبود في الأرض المألوه في الأرض, وهذا حق. أما في السماء فقد جاءت الأدلة الكثيرة, قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف قال البيت المعمور يدخل 70,000 ملك يطوفون به لا يرجعون إلى يوم القيامة, هذه عبادة لله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط, ما من موضع إصبع إلا وملك راكع أو ساجد يتعبد لله جل في علاه والتسبيح والتحميد. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الإيش العظيم سبحانه جل في علاه ولا الآية وهو العلي الكبير وهو العلي الكبير. الغرض المقصود بأن هذه عبادة من الملائكة لله جل في علاه ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أطت السماء وحق لها أن تطير. وفي الأرض نعم الصلحاء والأنبياء والنبلاء والرفعاء يعبدون الله جل في علاه فهو في السماء معبود وهو أيضا في الأرض معبود ولا حجة لهم في ذلك بحال من الأحوال. من ذلك أيضا كلام الله انقسموا إلى قسمين. طائفة من هذه الطوائف تقول كلام الله هو الكلام النفسي والقرآن الذي بين أيدينا عبارة عن إيش عن قول الله عبارة عن كلام الله وده كلام من أشاعرة. يبقى إذن الخوارج انتحلوا كلام الأشاعرة والطوائف الأغلب قالوا هو مخلوق انتحلوا قول من المعتزل. طبعا إن شاء الله إن شاء الأسبوع القادم نفسر ذلك ونبينه ونفسره ونأتي يعني الدرس القادم مش الأسبوع القادم درس القادم إن شاء الله مع الكلام على بيان بعض العقائد أيضا في باب القدر لأنهم قدرية في القدر وفي في في الإيمان عندهم غلو خوارج يعني عندهم تشدد في باب الغيبيات ينكرون الشفاعة اللي ما ينكرون الشفاعة العظمى لكن ينكرون إيش الشفاعة في إخراج المؤمنين لأنهم يكفرونهم وأيضا الكلام على الصراط وعلى غير ذلك وعذاب القبر سنتكلم عليه. وبعد ذلك نفرد الكلام على الأمور الثلاثة التي هي علامة مميزة للخوارج الكلام على الحاكمية الكلام على الإمامة الكلام أيضا على التكفير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي انت لو قلت هذا كنت تفندها من باب الافتراضات التي ايش التي ستفندها وتقول والاصل انه معكم بعلم المعية حقية وهو في السماء لان المعية لا تستلزم الايه الاختلاط ولا تستلزم يعني نعم انا اكون معهم في ذلك. ليه؟ لانه قلت سرت والقمر القمر وين في السماء وهي معية هو الان مفهوم.